السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل فردوس مثوايا ومثواكم. نحن في ليلة الخميس، ليلة الرابع والخامس والعشرين، خامس والسادس والعشرين، السادس والعشرين، ليلة السادس والعشرين أو السابع، ليلة السابع والعشرين، ليلة السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 19، سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة السادس والعشرين من شهر سبتمبر لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب دليل الطالب لورع الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، وفي كتاب الطلاق وصلنا إلى باب صريح الطلاق وكنايته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، ومطلقة اسم فاعل. فإذا قال لزوجته: أنت طالق، طلقت هازلا كان أو لاعبا، أو لم ينوي، حتى لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، يريد الكذب بذلك. ومن قال: حلفت بالطلاق، وأراد الكذب، ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودينا. طيب، باب صريح الطلاق وكنايته. صريح الطلاق هو الذي لا يحتمل غير معنى الطلاق، هذا صريح الطلاق. لما يقال لفظ صريح أي لا يحتمل غير هذا المعنى، وأما الكناية فهو يحتمله ويحتمل معنى آخر. فعندما يقال هذا لفظ صريح أي لا يحتمل غير هذا المعنى، لما يقال لفظ غير صريح أي كناية أي يحتمل هذا المعنى ويحتمل غيره. قال: صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. عندما يقول له: أنت طالق، هذا لفظ صريح. أنت مطلقة، طلقتك، هذا لفظ صريح، ما يحتاج نقول له: قصدك؟ قصدك يعني طلقت زوجتك؟ ما يحتاج تسأله. لماذا؟ لأن اللفظ إيش؟ لا يحتمل غيره، لفظ صريح جدا. يقول: غير أمر، أمر، ويأمر تطلقي، يأمرها تطلقي، هذا ما يقع الطلاق، ما طلقها. كذلك ومضارع تطلقين، ما ليس بصريح، هذا ليس بطلاق. كذلك ومطلقة، لأن هو المطلق وليست هي المطلقة. مطلقة نعم صريح، لكن مطلقة لا، ليس لفظا صريحا. فإذا قال لزوجه: أنت طالق، لفظ صريح جدا، قال: طلقت هازلا كان أو لاعبا. الهزل واللعب شيء واحد تقريبا. لو واحد طلق زوجته جاء قال: أنت طالق، قالت له: فلان اتق الله، قال: لا أضحك معك، أتغشمر، هذه ما فيها ضحك، هذه ما فيها ضحك. حتى لو قال على سبيل الهزل يقع الطلاق. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما فيها هزل. اثنين، قال: لأن هذا عاقل بالغ يفهم اللي قاعد يقوله، وقال لفظ الطلاق بلفظ إيش؟ صريح، فإنه يقع منه الطلاق. ثم قالوا: هذا قول الجمهور، جماهير أهل العلم يقولون أن الهزل في الطلاق واقع، ما في هزل، ما في لعب، ما في غشمرة، هذه الأمور. الأمر الرابع، قال: هذا لابد، يعني إذا قلنا بهذا القول هاي سكر الباب على هؤلاء اللي يعني تلعبون بهالألفاظ هذه، أضحك معاك من قصدي وكذا، ما فيها. ولذلك بعض الناس، مثلا أذكر حدثتني امرأة اتصلت بي تسألني، تقول زوجي تقريبا كل يوم يطلقني 8 مرات سعمر كل يوم. وإذا قلت لك لا أنا أضحك أنا مو قصدي. كل يوم تقول يطلقني يوميا يطلقني. أي سبب أي شيء شيء معصب زعلان جاي متضايق من برا يتغشمر كذا طالق طالق طالق وبعدين لا لا أنا مو قصدي لا ما يقع الطلاق لأن أنا مو قصدي أو لأن أنا معصب أو لأن هذا كذا كذا كذا. وهذا طبعا كلام فاضي. هذا تحرم عليه يقينا لأن هذه الأمور ما فيها ضحك وغشمر وكذا. يعني إذن هذه الأمور ليس فيها هزل هذه الأمور ليس فيها هزل. فلفظ الطلاق إذا أتى به صريحا لا يقبل منه بعد ذلك أن يقول أنا إيش أنا هازل. وإن كان الحديث 3 جدهن جد وهزلهن جد فيه ضعف قلنا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن باقي الاستدلالات العقلية ظاهرة جدا أنها يعني يقع الطلاق حتى لو كان هازلا في هذا الموضوع. قال أو لم ينوي يعني قال له أنت طالق قال له أمانة ويت الطلاق فقط قلت الكلام ما يصلح لأن هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية لفظ صريح لا يحتاج إلى نية. حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم يريد الكذب بذلك يقول يقع الطلاق. يعني واحد ما طلق زوجته واحد قال أطلقت طلقت زوجتك قال ليه هو ما طلقها يكذب ليس بسكتة أو شيء كذي أو قالها على سبيل الغشمرة قال تطلق بذلك. قال لماذا لأن الجواب الحين لما واحد يسألك ما اسمك طلال جواب صح ها جواب صح شو ما تدري لا جواب غلط وانت شو اسمك شو اسمك شو اسمك صح لازم تقول اسمي طلال هذا الجواب الصحيح اسمي طلال صحيح فلما حيسأل يقول ما اسمك تقول اسمي طلال. أما طلال هكذا هذا ليست إجابة للسؤال هذه مختصرة هذه إجابة إيش مختصرة. فهذا إذا سأل قال طلقت امرأتك يقول نعم هي هو يقول نعم لكن حقيقتها إيش نعم طلقت امرأتي واضح ولا لا في حقيقتها لما يقول طلقت امرأتك يقول نعم حقيقتها إيش نعم طلقت امرأتي كما يقول لك ما اسمك تقول طلال لكن حقيقتها إيش اسمي طلال كاكوساك طلقت امرأتك قلت نعم حقيقتها نعم طلقت امرأتي فهي متضمنة للفظ الطلاق قالوا هي متضمنة للفظ الطلاق ولذلك قالوا إيش يقع الطلاق ولو كان كاذبا لأنها متضمنة للفظ الطلاق نعم طلقت امرأتي هكذا الجواب يكون. وبعض أهل العلم قال لا تطلق أنه في النهاية لم يتلفظ هو يكذب قال نعم لكنه لم يتلفظ بالطلاق وهذا أقرب العلم عند الله تبارك وتعالى وهذا أقرب. واحد يقول طيب وش الحل واحد يسأل قال طلقت امرأتك قل لا قال لا أنا ما ودي بعد يفتح قل له مو شغلك يعني مو شرط تجاوب كل واحد يعني مو كل واحد يسألك لازم تجاوبه قل له مو شغلك وانت شكو خال عيالي انت اخوي وابوي ذاك بعض الناس ملاقيف يعني يسأل مثل هذه الأسئلة فقل له مو شغلك وانتهى الأمر. فالمهم أنه إذا سأل واحد قال طلقت امرأتك من قال من أهل العلم تطلق قال لأن النفي لأن الإجابة متضمنة للطلاق متضمنة للفظ الطلاق كقوله نعم طلقت امرأتي. طيب ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب فإن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. كذلك من حلف بالطلاق قال والله زين تطلق امرأتي إذا ما حضرت عندي أو ما أكلت عشاي أو ما دفعت عني أو ما دفعت عنك اللي يستخدمها الناس كثيرا هنا. فإذا وقع ما حلف عليه يعني قال قال والله تطلق امرأتي إذا ما خليتني أنا أدفع، ما تركتني أدفع وما تركه يدفع مثلا، فهنا وقع ما حلف عليه، قالوا يقع الطلاق، يقع الطلاق حكما، وقع حكما أي حكم القاضي، إذا اشتكت الزوجة وقال طلقني، يقول أبدا ما طلقته، قال ليش؟ قال أنا ما حلفت، ما أريد الطلاق، أنا حلفت إنما يدفع، أنا حلفت إنما ينصرف، أنا حلفت إنما يجلس، أنا حلفت بالطلاق لأجل هذا وليس لأجل، لا أريد طلاق زوجتي، لا أريد طلاق زوجتي. فإذا اشتكت الزوجة القاضي يحكم لها بالطلاق، لماذا؟ لأنه حلف بالطلاق فيقع ما حلف عليه. ودين فيما لو لم تشتكي الزوجة، ما اشتكت، ما طلبت الطلاق الزوجة، سكتت، دين يقال له تشوف هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، أنت تقول ما قصدت الطلاق بس هذا بينك وبين ربك، دين أي قيل له بينك وبين الله تبارك وتعالى، إياك إذا كنت نويت الطلاق ترى ما يجوز تعاشرها بالحرام، خاصة إذا قلنا هذه الطلقة الثالثة مثلا أو هي غير مدخول بها، يعني طلاقها بائن يكون، فنقول له اتق الله، دين يعني يذكر بالله تبارك وتعالى. نعم. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزة أو معلقة أو محلوفا به، وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو. نعم. من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق قال هذا لفظ صريح منجزا كان أو معلقا أو محلوفا به، إذا قال علي الطلاق إنك تتغدى عندي، علي الطلاق إنك ما تخرج، علي في بعض الناس يكثر من استخدام هذه الكلمة، والتافهون من الناس من يقول علي الطلاق وزوجته ليس لها شأن بالموضوع، يمكن علي الطلاق أنك ما تخرجين، علي يعني يخاطب زوجته ويخوف زوجته، لكن أن تكون زوجته لا شأن لها بالموضوع، أن يدعو رجل إلى الطعام يقول علي الطلاق إنك تغدى عندي، طيب ما دخل زوجتك في الموضوع؟ أنت أن تدعوه إلى طعام، ما دخل زوجتك في الموضوع أن تقول علي الطلاق؟ علي الطلاق أنك تنام عندي الليلة، علي الطلاق أنك ما تدفع، أنا الذي أدفع، هذا كله دليل على سخافة في العقل وقلة احترام للزوجة ولأهلها، وأمثال هؤلاء يؤدبون ويمنعون مثل هذه الألفاظ، هذا من الجهل وعدم احترام الزوجة وعدم احترام أهلها أن يجعل طلاق زوجته في علاقته مع الناس، هذا لا يجوز، أن يقول علي الطلاق أنك تأكل، علي الطلاق أنك تخرج، علي الطلاق هذا، لكن هذا إن كان ولا بد هذا يكون بينه وبين زوجته، يخوفها بهذا أو يهددها بهذا أو يمنعها من فعل شيء في كل الزوجة، أما الزوجة لا شأن لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد ويقول علي الطلاق، فهذا من الجهل والسفه وقلة العقل والدين الذي يقول مثل هذا الكلام. يقول وإن قال علي الحرام فإنما نوى امرأته فظهار وإلا فلغو، لو واحد قال علي الحرام، علي الحرام إني ما أكل عند فلان، علي الحرام إني ما أذهب إلى هذا المكان، علي الحرام إني ما أكلم فلانا، ماذا يترتب على هذا الأمر؟ علي الحرام تحتمل ثلاث معاني، تحتمل علي الحرام أن زوجتي علي حرام اللي هو الظهار، كما يقول أنت علي كظهري أمي، أي زوجتي تحرم علي، سمى الظهار، سمى الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هذا ظهار، نحرمها عليه، حرم زوجته على نفسه، هذا ظهار. وتحتمل أنه يقول علي الحرام يريد أنها طالق، أنها تطلق زوجته، تحرم عليه من باب أنها تطلق. وتحتمل علي الحرام أنها يمين حلف كأي يمين ثانية، إن علي الحرام أي أحلف بالله لا أفعل هذا الشيء، كل هذه واردة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن آكل العسل، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين، يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاته أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سماه يمينا، سماه يمينا، وجعل له كفارة يمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن الحلف بالحرام إما أن يكون يمينا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ظهارا كالذي يحرم زوجته عليه ويقول له: أنت عليك ظهر أمي، يعني مثل ما أمي لا يجوز أن آتيها أنت أيضا لا يجوز أن آتيك، أسمى الظهار. وإما أن يكون طلاقا، فكيف نحسبها؟ على نيته، على يقال له: ماذا تقصد؟ أنت قلت علي الحرام، ماذا تقصد؟ قال: أقصد الظهار، علي الحرام أي حرمت زوجتي على نفسي، ظهار، يقع الظهار. إذا قال: لا أنا أقصد الطلاق، يقع الطلاق. إذا قال: لا أنا أقصد اليمين، يقع اليمين. فيرجع إلى نيته في هذا، يرجع إلى نيته في هذا، مع أنه لا ينبغي الإنسان يقول هذا الكلام، لا ينبغي الإنسان يقول هذا الكلام علي الحرام وكذا. وفاعل ما اشتهى يغني عن حلف عند الفعال حضور الفعل والكرم، أو يغني عن قسم. فالمهم أنه إذا قال علي الحرام يسأل: ماذا أردت بقولك علي الحرام؟ أردت الظهار، أردت الطلاق، أردت اليمين؟ إذا قال أردت الظهار يقع الظهار، إذا قال أردت اليمين يقع اليمين، إذا قال أردت الطلاق يقع الطلاق. نعم. ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها: شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها، وقع عليهما، وإن قال علي الطلاق. طيب، من طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها: شركتك أي معها، أو أنت شريكتها أو مثل، وقع عليهما. يعني واحد مهبول قال لزوجته: أنت طالق، فقالت له ضرتها شريكتها أختها زوجته الثانية، قالت له: لماذا؟ قال: وأنت معها، وأنت معها. طلقت الثنتان، مع أن الثانية ما قال لها لفظ الطلاق، بس قال لها: أنت شريكتها وأنت معها، فهذا طلاق. فهذا إيش؟ فهذا طلاق، طلقها وطلق شريكتها. ويذكر أن أحدهم، بس هذه ما أدري عن صحتها، لكن يذكرها بعض العلماء، قال لزوجته: أنت طالق، فقالت له زوجته الثانية: لماذا طلقت؟ قال: وأنت معها. فقالت الثالثة، عند أربع زوجات، قالت الثالثة: بئس ما فعلت. قال: وأنت الثالثة. يلا فاقد فصل هذا. قال: وأنت الثالثة. فقالت الرابعة: ما رأيت رجلا أحمق منك. قال: وأنت الرابعة. فسمعته جارتها فقالت: بئس ما فعلت، طلقت أربع نساء في يوم واحد. قال: وأنت معهم، إذا وكلني زوجك. فقال الزوج: وكلتك. المهم أنه لفظ الطلاق أطلقه فقط على إيش؟ على الأولى، بينما الثانية والثالثة والرابعة كلها شنو؟ تبع. وأنت وأنت وأنت وأنت، يقع الطلاق على الجميع، لأنه صحيح لم يتلفظ بلفظ الطلاق، لكنه واضح في سياق الكلام، واضح في سياق الكلام، فتطلق الجميع. وبالنسبة للسابق طبعا جاء عن ابن عباس رضي الله: إذا حلف الرجل وقال: امرأتي علي حرام، فهو يمين. أو صحيح مسلم: إذا قال امرأتي أنت علي حرام، فهو يمين. نعم. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فإن نوى معينة انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، وإن لم ينوي شيئا طلق الكل. طلق الكل. نعم. واحد قال علي الطلاق، أو قال امرأتي طالق، هكذا قال امرأتي طالق، عند أكثر من زوجة. إذا عند زوجة واحدة واضحة، إذا قال امرأتي طالق طلقت زوجته، لكن عند أكثر من زوجة قال امرأتي طالق، لحظة امرأتك طالق؟ قال نعم. قال أي امرأة؟ أنت عندك ثلاث حريم، عندك مريم ونورة وعلياء مثلا، أيهن طالق؟ قال نورة، طلقت نورة. قال علياء، طلقت علياء. قال مريم، طلقت مريم. إذن على التي نواها. قال والله ما فكرت أنا بس بطلق وبس ما أي واحدة منهم ونعمل قرعة قرعة وتطلع قرعتها تطلق. إذا قال لا والله ما نويت ولا واحدة أطلقتها قال كل حريمك طوالق كل حريمك طوالق فتطلق الجميع تطلق الجميع. إذا قال لم أنوي ولا واحدة يعني ما حدت واحدة معينة ولم أنوي شيئا طيب فإنه تطلق جميعا لأن يكون امرأة طالق أي جنس المرأة فجنس نسائي فتطلق الجميع. نعم. نعم من هذا يقع بعض الناس إن زوجته مثلا أذته وقعت مشكلة بينه وبين زوجته فحط في قلبه قال بس أشوفه بطلقها خلاص خلاص طلقت خلاص. لكن هذا كله شنو حديث نفس حديث نفس آه راح بطلق مثل صك التلفون في وجهه مثلا مثل نرفزته مثلا دزت له رسالة فيها كلام قبيح سيء أساء إليه نقلوا له كلاما عن زوجته إنها فعلت كذا المهم رايح بيطلق خلاص يحدث نفسه بس قاعد يرتب الحكي شلون أقولها أقولها أنت طالق ولا أول شيء يزفها ولا شيء لكن ناوي بيطلق ناوي يطلق لا يقع الطلاق حتى يتلفظ به. فحديث النفس هذا والخزن في صدره وهذا كله لا يقع معه شيء حتى يتلفظ بالطلاق فما لم يتلفظ لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق حتى يتلفظ به حتى يقول هذه الأحرف الأربعة طالق حتى يقول هذه الأحرف طالق إذا ما قالها ما يقع الطلاق ولو قالها بصوت منخفض من خايف منها مثلا يقع الطلاق طالق يقع خلاص. المهم إذا تلفظ به ولو لم يسمع نفسه لكن الأحرف خرجت من شفتيه هذه الأحرف الأربعة طالق فإنه يقع الطلاق. طبعا هنا الموسوس وهذا هذا لا حكم له الموسوس لا يقع طلاقه الموسوس لا يقع طلاقه ولا يقع طلاق الموسوس إلا عند القاضي عندما يأتي لأن هم له الحق أن يطلق لكن إذا كان الوسواس يغلب عليه فإنه لا يقع منه الطلاق. نعم. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكمه ويقع بإشارة الأخرس فقط. نعم. من كتب صريح طلاق زوجته وقع يعني مثل هذا واحد يرسل لزوجته واتساب مثلا يرسل لها طالق يقع الطلاق طبعا أنه كتب طلاق أو كتبه على ورقة وأرسلها إليها خلاص طلقت زوجته طلقت زوجته بهذه الكتابة. إذا قال لا والله أنا قاعد أجرب خطي كتبت أنا عبد الله بعدين كتبت يوسف بعدين كتبت طالق لأن فيها القاف والطاء توني متعلم كيف تكتب الطاء وكيف تكتب القاف كذا فكتبت طالق لكن لا أريد الطلاق قبل منه ذلك على أن يقول والله ما نويت الطلاق طيب وإنما كنت أجرب خطي فكتبت طالق كتب طالب طالق طار الطير بعد شنو طافوا طغوا كذا كتب طالق لكن لا أريد الطلاق لا أريد الطلاق يقول قبل منه قبل منه ذلك. نعم. أو قال أردت غم أهلي يطفرها مثلا كتب طالق ولم ينوي الطلاق ولم يتلفظ به لا تطلق زوجته لا تطلق زوجته. قال ويقع بإشارة الأخرس لأن الأخرس لا يستطيع أن يكتب ولا يتكلم مثلا ما يستطيع أن يكتب لكن أشار إشارة أنها طالق يعني هؤلاء الذين لا يتكلم الصم والبكم عندهم إشارات يفهمونها فلو أشر إشارة يفهم منها أنها إيش أنها طلاق يقع الطلاق يقع الطلاق بهذه الإشارة. إذا طلق بالإشارة وهو أخرس لا يحسن الكلام. نعم. نعم هناك اللفظ الصريح قلنا اللفظ الصريح محتاج إلى نية لما يقول إذا طالق ما نقول له إيش نيتك نيتك الطلاق لا قال لفظ الصريح فهنا يقع الطلاق بلفظه الصريح. أما الكناية الكناية وهي اللفظ غير الصريح اللفظ غير الصريح قال لابد فيها من نية الطلاق إذا كانت كناية وسيأتينا ألفاظ الكناية الآن لكن المهم ما قال لفظ الصريح. هنا يسأل ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ من قالها روحي لأهلك مثلا؟ روحي لأهلك تحتمل، اذهبي إلى أهلك تحتمل، نذهب إليك لا ترجعي طالق، ويحتمل اذهبي إلى أهلك ما بيشوفك زعلان مضايق كذا، اذهبي إلى أهلك لكن لم يريد الطلاق. فهذه الكلمات لا ليست صريحة بالطلاق، ليست صريحة بالطلاق، لكنها تحتاج إلى إيش؟ إلى نية. ما نيتك عندما تلفظت بهذا اللفظ؟ قال وكنايته لابد فيها من نية الطلاق، وهي قسمان ظاهرة وخفية، يعني الكناية في كناية ظاهرة وكناية خفية. قال الظاهرة يقع بها الثلاث، يعني تطلق بالثلاث، والخفية تطلق إيش؟ طلقة واحدة. نعم الظاهرة يقع بها الثلاث والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان، وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. نعم هذه كلها ظاهرة، يعني واضحة جدا. لما يقول لها أنت خلية، يعني خلية مني، ما بيني وبينك أي علاقة، انتهت العلاقة اللي بينك، هذا طلاق بائن. يقول هذا طلاق إيش؟ بائن بالثلاث. طيب كذلك قال برية، أي برية مني. طيب وبائن، واضح بائن يعني بنتي مني، انقطعت العلاقة بيني وبينك. وبتة يعني البتة، انقطعت أيضا العلاقة، نفس المعنى. بتلة يعني على طول، أنت خلاص انتهت العلاقة اللي بيني وبينك. أنت حرة أي مني، لأن الرجعية ليست بتلة وليست حرة وليست، الرجعية زوجة معلقة، لكن لما يقولها أنت حرة، أنت بتلة، أنت بتة، أنت برية، أنت خلية، هذا كلها كلمات معناتها غير رجعية، لأن الطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون غير رجعي. طيب قالوا أنت الحرج، يعني بيني وبينك الحرج، لا يجوز لك أن آتيك. ولو كانت رجعية، رجعية جزء أن يأتيها ويكون رجع هذا. طيب وحبلك على غاربك، يعني انتهت العلاقة اللي بينك وبيني. وتزوجي من شئتي، إذا كانت رجعية، الرجعية زوجة معلقة، الرجعية زوجة معلقة، فلما يقول لها تزوجي من شئتي معناته إيش؟ غير رجعية، غير رجعية. وكذلك حللت الأزواج، نفس كلمتي تزوجي من شئتي، لا سبيل لي عليك، الرجعية له سبيل عليها، يقول لها رجعت استرجع إلى ذمتي، لكن قال لا سبيل لك لي عليك معناته إيش؟ غير رجعية. أو لا سلطان نفس الشيء، اعتقتك أي خرجت من ذمتي. غطي شعرك، لأن المطلقة الرجعية ما تغطي شعرها عند زوجها، لأنها تعيش حياتها الطبيعية، لأنها زوجة معلقة، زوجة إلى أن تنقضي عدتها، فانقضت عدتها ولم يرجعها كانت إيش؟ بانت منه، لكن قبل ذلك هي ما زالت زوجة معلقة، لو ماتت يارثها، لو مات ترثه، لأنها ما زالت زوجة، زوجة معلقة المطلقة الرجعية. وتقنعي نفس الشيء، تغطي عني. نعم هذه كلها ألفاظ صريحة، إذا قالها يقول تطلق منه بالثلاث. نعم والخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم. نعم هذه كلها ألفاظ يسمونها خفية، ليست بصراحة الأولى، أقل منها درجة، مثل ما يقول أخرجي طلعي احتمل ونوى الطلاق، كل هذا نوى الطلاق، ها كلها فيها نية الطلاق. أخرجي طيب الرجعية تخرج ماكو مشكلة، أخرجي وأنت رجعية طالق رجعية. طيب اذهبي نفس الشيء، ذوقي مر الطلاق هو طلاق رجعي، تجرعي أيضا نفس الشيء، خليتك أي بهذا الطلاق الرجعي، أنت مخلاة نفس المعنى، أنت واحدة يعني الطلقة الواحدة، لست لي بامرأة يعني حاليا طالما أنك مطلقة رجعية أنت لست لي بامرأة، اعتد لأنه ما يجوز يأتيها حتى يراجعها، اعتدي ابدأي العدة لأن تعتد الرجعية، كذلك استبرئي نفس اعتدي، اعتزلي نفس المعنى، الحقي بأهلك نفس المعنى، الحقي بأهلك يعني طلاق رجعي، الحقي بأهلك، لا حاجة لي فيك أي الآن، ما بقي شيء أي من الجماع وغيره، أغناك الله، إن الله قد طلقك والله قد أراحك مني، جرى القلم، كل هذه طلاق، كله طلاق هذا، لكنه طلاق إيش؟ خفي، يسمونه خفي، كناية خفية. طيب ما طلاق خفي، هذا تقع فيها طلقة واحدة فقط. طبعا هذه الكلمات واحد يقولها أول مرة أسمع هالكلمات، هذه على العرف يختلف من زمن لزمن، من بلد لبلد، حسب الكلمات التي تستخدمها الناس. إذا كان عند الناس بعض الكلمات مثلا غير هذه، مثلا لغة إنجليزية، مثلا لغة ألمانية، لغة سواحلية، لغة لغة المهارة، لغة أي لغة في الدنيا. طيب أي لغة في الدنيا بحسب ما يعني عرف الناس، لما يقول كذا شو يقصد، يعني طلاق نهائي ولا طلاق كذا، يأخذ كل الناس على لغتهم، كل الناس على لغتهم. يعني عندنا كنت اذلفي، في اذلفي هنا، اذلفي يلا مثلا، حالة لغة الناس شخص اذلفي انه طلاق رجعي مثلا، وهكذا انقلعي مثلا، انجلعي حين نقول مثلا، انقلعي مثلا، ما بيشوفك مثلا، اي كلمات. المهم نوى الطلاق، المهم انه ايش؟ نوى الطلاق. نعم. ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب، واذا سألته طلاقها وإذا سألته طلاقها، فلو قال في هذه الحالة لم أريد الطلاق دين ولم يقبل حكمه. نعم. قال ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب وإذا سألته طلاقها. يعني واحد في حال خصومة مع زوجته أو غضب، أو هي قالت طلقني فقال طالق، هنا لا يقال له شو نيتك، لأن هذا أتى باللفظ إيش؟ باللفظ الصريح، أتى باللفظ الصريح، لكن هو ما كان يطلق، لكن مع الخصومة أو مع الغضب تلفظ بلفظ الطلاق، بعد ما تلفظ قال أنا مو قصدي، لكن بسبب الغضب قلت هذا الكلام، بسبب الخصومة قلت هذا الكلام، بسبب إن هي اللي قالت لي طلقني فقلت هذا الكلام. فقال هنا يقع هذا الطلاق، يقول إيش؟ يقول فلو قال في هذه الحال لم أريد الطلاق دين ولم يقبل حكما، نفس اللي قلنا قبل قليل. يعني إذا قالت لطلقني، قال يا بنت حالة كريال، قال طلقني، طلقني ما بك، طلقني يا بنت حالة، يعني جرحت كرامته، ما تفهم، طلقني ما بك، ما عندك إحساس، ما تفهم، ما بك، واحدة ما تبيك، طلقني كذا، وبدت تحد على، قال بس طالق. فلو قيل له ليش طلقت، قال والله حدتني، يعني قال والله ما بالطلاق بس حاصرتني ما خلتني طلقت. هل يقبل منه هذا الكلام انه لم يريد الطلاق؟ يقول حكما لا. فلو راح عند القاضي قال لا انا ما ابي اطلقها هي حدتني، يقول لو قال تلفظت ولا ما تلفظت؟ قال بلى تلفظت. قال كان يمكنك الا تتلفظ؟ قال لي بس حدتني. واذا حدتك، فهنا اذا الزوجه هي اشتكت عليه وقالت ابي الطلاق، يقع الطلاق. اما اذا الزوجه ما تبي الطلاق سكتت، زين، يدين، يدين يعني يقال له بينك وبين ربك، ما أردت والله ما أردت الطلاق، وهي ما طلبت الطلاق، يقول لا يقع الطلاق هنا، لا يقع الطلاق هنا. أحيانا تجرح في رجولته، يعني تقول له أنت ما أنت رجال، أنت ما أنت قدها، أتحداك تقولها، ما تقدر، فيصير عنده شو نوع من شنو ردة الفعل ونرفز، زين، يوزي يا مرا عقلي والله من تقدها، تحداك تقولها، لو ريال كان قلتها من زمان. فمن كثر هذا الضغط النفسي يسمونه هذا إكراه، إكراه يسمونها إكراه أدبي، يعني أكرهته، مثل إكراه شون واحد حاط مسدس عليه ولا سكين ولا يطقه ولا يضربه وكذا كذا طلق، وهذا قال طالق، إكراه هذا بدني، هذا يسمونه إكراه أدبي، أكرهته على الطلاق حتى طلق. والغضب فصلنا فيه، إذا كان غضب خارج عن الإدراك قلنا لا يقع هذا الطلاق، أما إذا غضب لكن إدراكه معه كذا الأصل أنه يقع. فالمسألة هنا إذا كان من حيث الحكم يعني طالبت الزوجة بذلك فإنه يقع. أما إذا الزوجة لم تطالب بذلك سكتت زين يدين يقال له بينك وبين ربك أنت قصدت الطلاق ولا ما قصدت الطلاق؟ قال والله ما قصدت الطلاق بس نرفزتني كذا كذا يدين يقال له بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين ويقع الطلاق. طيب قال ما يختلف فيه عدد الطلاق يعني متى تقع واحدة ومتى تقع اثنتين وكم يملك الرجل من الطلاق. قال الحر يملك ثلاث طلقات العبد يملك طلقتين على أساس أن العبد نصف الحر. هذا كله مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا إذن الأمة نصف الحرة في العذاب، إذن دائما العبد نصف الحر، العبد نصف الحر. قالوا الطلاق، قال وذاك قال تذكرون لما قلنا في الزواج الحر يتزوج أربع العبد يتزوج ثنتين، قال لأن العبد نصف الحر. وقلنا هناك إيش الصحيح؟ أن الحر والعبد واحد. كذلك هنا قالوا يملك طلقتين، ليش ما قالوا طلقة ونص؟ ما في شيء اسمه نص طلقة، ما في شيء اسمه نص طلقة، فلذلك قالوا طلقتين يملك طلقة. والصحيح أن العبد كالحر يملك ثلاث طلقات كذلك، فالعبد له أن يطلق ثلاثا والحر يطلق أيضا ثلاثا. وأما القول بأنه نصف الحر ما في دليل عليه. نعم. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث. طيب يقول لا يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. بائن لما تقول بانت منه زوجته أو زوجه، بانت أي انتهت العلاقة، انقطعت، بانت يعني انقطعت العلاقة. البينونة بينونتان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. في بينونة صغرى وبينونة كبرى، انفصال كبير انفصال صغير. البينونة الصغرى تقع في أربع مسائل، البينونة الصغرى تقع في أربع مسائل. المسألة الأولى إذا طلقها قبل الدخول، واحد عقد وقبل أن يدخل، قبل أن يخلو بها، قبل أن يراها، قبل ما بس مجرد عقد، بعدين قال طالق، نقول بانت منه بينونة صغرى. معنى بانت منه بينونة صغرى ليس له أن يقول لها رجعتك، أرجعتك إلى ذمتي، ما يملك، بانت منه. وماذا يفعل؟ يبيها الآن عقد جديد، مهر ورضاها ورضا أبوها والولي والشهود، نفس العقد الأول، لأنها بانت منه بينونة صغرى، انفصلت خلاص انتهت العلاقة. لكن لو كانت رجعية يقولها رجعتك انتهى الأمر، لا مهر ولا شيء لأنها زوجة معلقة. لكن هذه لا، مو زوجة معلقة، انفصلت لأنه طلقها قبل الدخول. إذا تبين منه بينونة صغرى إذا طلقها قبل الدخول، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا خالعته، مر بنا الخلع ولا لا؟ إذا ردت عليه المهر قالت هذا مهرك وفارقني، قال طالق، هنا تبين بينونة صغرى، ليس له أن يراجعه. ولا شو استفادته؟ ولا ترد له مهر بأن يقول رجعتك، شو استفادت المهر؟ ما استفادت شيء. فهي تبين منه بينونة صغرى عند الخلع، هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا مضت القروء الثلاثة ولم يراجعها انفصلت العلاقة بينهما، ليس له أن يراجعها، يبيها عقد جديد، رضاها ورضا أبوها والشهود ومهر، نفس العقد الأول. إذا كان قبل الدخول، وإذا انقضت عدتها، وإذا خالعته، هذه كلها تبين بينونة صغرى. الصورة الرابعة تبين فيها بينونة صغرى إذا طلقها للضرر، حيث اشتكت الزوجة زوجها عند القاضي، يضربها، لا يصلي، لا ينفق عليها، يهينها. المهم طرحت القضية عند القاضي، قال القاضي طلقها، أنت إنسان ما تستحق هذه المرأة وأنا أمرك أن تطلقها. هذا يسمونه الطلاق للضرر، الطلاق للضرر، فيطلقها وتأخذ حقوقها كاملة، وليس له أن يراجعها إلا بعقد إيش جديد، إلا بعقد جديد. هذا يسمونه طلاق الضرر، طلاق الضرر الذي يكون بأمر القاضي. فهذه أربع حالات في كلها تبين المرأة من زوجها بينونة إيش صغرى، تبين منه بينونة صغرى خلاص ليس له أن يراجعها، وتبين من زوجها بينونة كبرى إذا طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا يقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى قال فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. فإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، والفرق بين البينونة الصغرى وبين الكبرى أن البينونة الصغرى يجوز له أن يعقد عليها من جديد، البينونة الكبرى لا يجوز له أن يعقد عليها من جديد حتى تتزوج غيره ويدخل عليها، ثم إذا طلقها الثاني أو مات ترجع إلى زوجها الأول أيضا بعقد جديد ومهر جديد وشروط، شروط اللي هي شروط النكاح الخمسة. فهذا بالنسبة للبينونة الصغرى والبينونة الكبرى. طيب قال أو في نكاح فاسد، كذلك النكاح الفاسد تبين فيه بينونة صغرى. النكاح مر بنا أنه نوعان أو ثلاثة أنواع، نكاح صحيح، نكاح فاسد، نكاح باطل، ولا لا؟ نعم. قلنا النكاح الصحيح الذي تجتمع فيه شروط النكاح الخمسة ما هي؟ قال بسم الله، شروط النكاح الخمسة: الولي، تعيين الزوجين، انتفاء الموانع يعني ما يكون هناك مانع، شهود، عاقل، لا الرضا. طيب هذه شروط خمسة: الرضا الزوجين، الولي، الشهود، عدم المانع، تعيين الزوجين. هذه خمسة شروط، إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة يقال هذا عقد إيش صحيح، هذا عقد صحيح. هناك عقد باطل وهناك عقد فاسد، ما هو العقد الباطل؟ باطل زوج اختها، يتزوج زوج اختها، يتزوج اختها، اي نعم، زواج المحارم، سواء اختها، امها، خالتها، عمتها، بنت اخوه، بنت اختها، زواج المحارم من تحرم عليه على التأبيد. طيب هذا يعني باطل. بعد الخامسة نكاح باطل، غير المسلمة وغير الكتابية نكاح باطل، لا هو قلنا الشروط هذا، لا لا نكاح باطل، المعتدة، المعتدة واحد يتزوج واحدة معتدة، زين هذا نكاح باطل. طيب النكاح الفاسد، يعني النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، النكاح الفاسد عند الحنابلة ما اختلف فيه أهل العلم، مثل ماذا؟ بدون ولي، بدون شهود، نكاح الشغار، نكاح المتعة، النكاح المحرمة. طيب هذا كله نكاح يسمونه فاسد، النكاح فاسد. فلو تزوج إنسان امرأة خامسة، أو تزوج بوذية، أو تزوج أخته أو عمته أو خالته، أو تزوج أخت زوجته وزوجته عنده مثلا، هذا كله أنكحة إيش باطلة، هل يقال له طلق؟ نقول لا، ما يقال له طلق، لأن هذا أصلا نكاح بالإجماع ما يصح، النكاح لا يصح أصلا ابتداء، هذا لا يقال له طلق، يقول أصلا أنت ما تزوجت، النكاح باطل، النكاح باطل، وإنه يفرق بينهما، يفرق بينهما. النكاح الفاسد هو الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل يصح أو لا يصح هذا النكاح، فهذا من باب الاحتياط يقال له طلق. يعني واحد زوج متعة، واحد زوج بدون ولي، زوج بدون شهود، زوج واحدة محرمة، زوج نكاح الشغار، فنقول له شوف هذا النكاح ما يصح، لكن في بعض أهل العلم صححه، طيب قال الحين مهم الحين بتزوجها زواج صحيح الحين، خلاص أبوها راضي وكل شيء وبنسوي نكاح صحيح، أطلق ولا لا؟ نقول أطلق من باب شنو؟ الاحتياط. طلق من باب الاحتياط طبعا النكاح هذا فاسد، لكن النكاح باطل ما نقول أطلق على سبيل الاحتياط، يقول أصلا ما تملك أن تطلق، هي ليست زوجتك بالإجماع، فهذا يسمى النكاح الباطل. فهنا إذن المؤلف يقول لو طلقها، لو تزوجها زواجا فاسدا زين، أيضا يقول طلقها ويكون هذا الطلاق إيش؟ بائن، ليس له أن يراجعها، اعقد إيش؟ من جديد. نعم. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنة، وإن قال أنت الطلاق. أصبر شوي. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة. طيب. أو البتة أو بائنة. وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها يا مئة طالق. وإذا قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب، وقع واحدة ما لم ينوي أكثر. طبعا هذا يدل أن يحبها حيل، عدل هذا يحبها حيل، لذلك أعطاها من الصليات هذه. طيب هذا الموضوع نؤجله، لأن فيه تفصيل إن شاء الله تعالى والوقت ضايقنا، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب في أحد عنده سؤال؟ يلا بسم الله العزيز. نعم. ضربت اي ممكن، يعني احيانا بعض الرجال قد تكون زوجته جريئه فتضربه، يعني انا سمعت عن بعض الرجال ان زوجته تضربه، يعني اما لضعف شخصيته واما لقوتها البدنيه او لاي شيء من هذا، زين ان زوجته تضربه. طيب بعدين هددته بالضرب، يعني ضربته حتى يطلق، اكرهته يعني تقصد؟ انما هذا اكراه، إذا ضربته وقيدته مثلا وقال طلق وإلا ضربتك ما يقع، اكره. لا بس أي كتب؟ كتب يريد الطلاق ولا كتب يقول أحسن خطي؟ أي لا، اذا كتبها كانه تلفظ بها تطلق، حتى لو ما علمت، حتى لو قال حق صاحبه او كتبها لوحده او قال طالق وهو قاعد بالبيت بروحه، يقع مثل لو تلفظ بها. هنا يطلق، خرج من الخلاف. هذا ترجع الى تقدير القاضي، اذا حسبها القاضي انها الطلاق النكاح صحيح، هل المذهب اللي يتبعه والبلد اللي هو فيها وقال هذا النكاح صحيح، نعم تحسب عليه. سألت ايه تزوج اختين، قصدك تزوج اخته في الرضاع، ايه هذا النكاح باطل، باطل هذا ما يحتاج يطلق، يفسخ هذا بدون طلاق، يفسخ بدون طلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل ومعه امرأة كبيرة في السن، يقول يا رسول هذه تزعم أنها أرضعتني وزوجتي، فأمره النبي أن يفارقها، ما قال أطلق، خلاص فاسد هذا، يعني لم ينعقد أصلا، والأولاد أولاد شبهة، قال ينسبون إليه، ينسبون إليه، لكن قال أولاد شبهة هؤلاء، لكن ينسبون إليه. ها؟ الموسوس إيه؟ الموسوس الذي يعني تغلبه نفسه على الطلاق، لا يقع طلاقه، لا يقع طلاق الموسوس أبدا، لا يقع طلاقه إلا أن يأتي عند القاضي ويريد الفراق وزوجته يريد الفراق، يعني هنا تأكد القاضي. لكن بعض الموسوسين ألفاظ الطلاق تخرج غصب رغما عنهم، بدل ما يقول تفضل يقول طالق كذي، لهذه الدرجة. لما يقول تفضل يقول طالق، يقول حطيت الغداء طالق، تطلع منه غصب عليه، هذا ما يقع طلاقه أبدا أبدا. سم إيش فيه حديث بالضعيف؟ إيه تفضل شيخ. لا هتكلمنا الأسبوع الماضي ولا لا توكيل الزوجة بالطلاق؟ إيه هو ما يضع العصمة بيدها، العصمة ما تكون بيد المرأة ولكن يوكلها، يقول وكلتك في تطليق نفسك، يعني يقول مثل ما يوكل صاحبه مثلا، يقول وكلتك تبي تطلق زوجتي طلقها، أو طلقها في الأسبوع القادم، أو طلقها بعد شهر، هذا توكيل، فله أن يوكل زوجته، يقول وكلتك تبين الطلاق طلقي نفسك، هذا توكيل، لكن مو يحط العصمة بيدها، العصمة بيد الرجل، لكن له أن يوكلها في تطليق نفسها. هذا مو توكيل ولا عصمة، هذا تهديد. على المذهب نعم يقع، اللي يقول إذا أكلت فأنت طالق، إذا أكلت فأنت طالق، اللي هو تعليق الطلاق بشرط، هذا إن شاء الله أسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى، احرص أنك تحضر إن شاء الله، راح نتكلم عنه تعليق الطلاق إن شاء الله. نعم كيف؟ مكره بدنيا اي ما يقع طلاقه، يعني لو واحد مسكني وضربني اقوى مني بدنا وضربني بعد يضربني يقول طلق ولا ازيد عليك فطلق، ما يقع الطلاق ما يقع. كناية الظاهرة ايه لهم يقول، اذا قال لها انت طالق بتاتا زين البته عشان هذا ظاهره البته يعني شيء خاص ما بين وين علاقه، فيعتبرون طلاق ثلاث، هذا بالثلاث يعتبر، لكن ياتينا الطلاق بالثلاث هل يقع او لا يقع ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. نعم بيطلق ايش؟ وليش يطلق ايضا عند الحكومة؟ لا ما يجوز، اذا تلفظ بالطلاق يقع الطلاق، هذا كتب كتب انها طالق تطلق، الا اذا كان مجبرا على هذا في اكراه، اما اذا ما في اكراه يقع الطلاق. هنا هذه الامور ما فيها جد، يعني ما فيها غش مره. ايش كان عندك سؤال ثاني ابن عزيز؟ كان عندك سؤالين؟ اي شنو الثاني؟ اي اذا قال البتة انت الطلاق الكلمات هذه نعم يقع ثلاثة على الجمهور على قول المذهب طبعا، لكن ياتينا الطلاق الثلاثة اللي قراته سعدون، لكن شرح ان شاء الله الاسبوع القادم. انا النكاح هزلا لا يقع، لكن الطلاق هزلا يقع. إيه الطلاق غير النكاح، عرفان النكاح هزلا هو الذي لا يقع، لكن الطلاق يقع هزلا ليس للحديث لجدهن جد وهزلهن جد، وإنما من باب أنه تلفظ باللفظ الصريح، فاللفظ الصريح بالطلاق يوقعه، خاصة أنه عاقل بالغ ما في شيء. طيب وكذلك حتى سهل الناس في هذا الأمر، كل ما طلق قال لا أنا تغشمر مو قصدي أضحك كذا، مثل هذه الأمور ما فيها يعني مجال للضحك والغشمرة هنا. نعم تقلنا الحين إن كان يدين، يعني يقال له ماذا تقصد، إذا قال أقصد اليمين أو أقصد الطلاق، إذا كان أقصد الطلاق يقع، يعني لو قال له علي الطلاق ما تغدى، قال لا تقول علي الطلاق، قال والله علي الطلاق تطلق زوجتي، يقع لأن هنا نوى الطلاق خاص قصده. آه. هنتكلمنا في الأسبوع الماضي ما في طلاق قبل الزواج، ما في طلاق قبل الزواج، الطلاق لا يكون إلا بعد الزواج، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.